أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على منظومة البيقوني في مصطلح الحديث. مر معنا الكلام على جملة من أنواع علوم الحديث كالصحيح والحسن والضعيف والمرفوع والمقطوع. في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى نتناول بالدرس نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، ألا وهو المسند. يقول الناظم رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. تكلم الناظم أو يتكلم الناظم رحمه الله في هذا البيت على الحديث المسند، وهو نوع من أنواع علوم الحديث، وسيأتي بيانه وذكر خلاف أهل العلم في ماهيته وحده. قول المصنف أو قول الناظم رحمه الله: المسند المتصل الإسناد من راويه، يعني بالراوي هنا المصنف صاحب الكتاب الذي خرج الحديث كمالك في الموطأ والبخاري ومسلم وأبي داود وغيرهم من أصحاب الكتب المصنفة، أي ممن صنف في رواية الحديث. هذا مراده بقوله راويه، أي صاحب الكتاب الذي خرج الحديث بإسناده من شيوخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد مطلق الراوي أيا كان موضعه من السند. قوله المصطفى من راويه حتى المصطفى، هذا لا يخفاكم، المصطفى هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اسم مفعول من اصطفى، أي اختار بعناية ودقة. والاصطفاء نوع تخصيص وتفضيل من الله جل وعلا، قال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله للرسالة الخاتمة، وهيأه ورباه على عينه، وجعل قلبه خير قلوب البشر لاستيعاب الوحي بالرسالة الخاتمة خير الشرائع وأكملها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا هو الاصطفاء. قالت رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. هذه المنة منة الاصطفاء بالنبوة. لذلك عقيدة المسلمين أن النبوة اصطفاء من الله تبارك وتعالى، وليست كسبا يكتسبه الإنسان، خلافا للفلاسفة وغلاة المتصوفة الذين يزعمون أو يذهبون من جملة مذاهبهم الباطلة، لا سيما الفلاسفة منهم، أن النبوة اكتساب ومجاهدة ورياضة للنفس يسلكها الإنسان حتى يصل إلى تلك المرتبة، وهذا باطل بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين أن النبوة اصطفاء، ولكنه اصطفاء بعلم وحكمة وقابلية للمحل. هذا قوله المصطفى من راويه حتى المصطفى ولم يبن. قوله ولم يبن أبان الشيء أي قطع. تقول أبنت رأس الذبيحة أي قطعته. فقوله من راويه حتى المصطفى ولم يبن أي لم ينقطع. والمسند بفتح النون مسند ومسند. المسند بالفتح لغة من أسند الشيء إذا عزاه أو أضافه أو نسبه إليه أو نسبه إلى من صدر منه أو أضافه لمن هو أحق به من غيره. ويقال المسند مأخوذ من السند. ويقال المسند مأخوذ من السند وهو ما ارتفع وعلى عن سطح الأرض أو عن سفح الجبل، هكذا قالوا، لأن المسند يرفع القول إلى قائله ويعزوه إليه. ووجدت لبعض أهل العلم أنهم قالوا يجوز أن يكون المسند مأخوذا من قولهم فلان سند أي معتمد، فسميت الأخبار أو سمي الإخبار عن طريق المتن مسندا. وجه تسميته مسندا بهذا الاعتبار لأن نقاد الحديث الناظرين فيه يعتمدون على السند الذي هو طريق المتن، يعتمدونه لمعرفة صحة الخبر أو ضعفه. وهذا بحث لغوي في المراد من المسند واشتقاقه وأصل اشتقاقه، هل هو من أسند الشيء إذا عزاه وأضافه ونسبه، أو من سند الشيء إذا اعتمده وقواه وارتكز عليه؟ هذا بحث لغوي. أما من حيث اصطلاح أهل الحديث، اصطلاح المحدثين أهل الفن والصنعة التي نتناولها بالدرس، فللعلماء في حد المسند، في حده أي في تعريف المسند، لهم في تعريفه ثلاثة أقوال تجدها في المطولات، نذكرها إن شاء الله، ونذكر ما يتعلق، ما يدخل تحت كل قول، وما هي المحترزات التي على كل قول، ونصل إلى التعريف الراجح أو التعريف الذي استقر عليه العمل والاصطلاح. القول الأول ما ذكره الخطيب أبو بكر أحمد بن علي البغدادي المشهور بالخطيب البغدادي حافظ المشرق المتوفى سنة 63 و400 للهجرة، ومن باب الشيء بالشيء يذكر، فإن حافظ المغرب وحافظ المشرق توفي في سنة واحدة، حافظ المشرق هو الخطيب البغدادي توفي سنة 63 و400 للهجرة، وحافظ المغرب هو ابن عبد البر النمري المتوفى كذلك في نفس السنة. الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الكفاية في أصول الرواية أو في فن الرواية، وهذا من أوائل الكتب التي صنفت في المصطلح كما مر معنا في المجلس الأول، قال المسند عند أهل الحديث هو ما اتصل سنده من راويه إلى منتهاه، هكذا قال الخطيب، قال هو ما اتصل سنده من راويه أي من صاحب المصنف الذي صنف الكتاب وخرجه من راويه إلى منتهى، هكذا قال. فعلى تعريف الخطيب البغدادي رحمه الله، اسم المسند يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، لأنه قال من راويه إلى منتهى، فإذا كان منتهى هو النبي صلى الله عليه وسلم سمي مرفوعا مسندا، وإذا كان منتهى هو الصحابي سمي موقوفا مسندا، وإذا كان منتهى هو التابعي سمي مقطوعا مسندا، بشرط أن يكون متصل الإسناد. لكن هو رحمه الله عقب ذلك بقوله، قال إلا أن إطلاقه، يعني إطلاق اسم المسند على الموقوف قد يأتي، يعني يطلق ولكن بقلة، وأحرى المقطوع، يقول أحرى المقطوع، يعني أن إطلاق اسم المسند إذا كان إطلاق اسم المسند على الموقوف على الصحابي يأتي ولكن بقلة، فمن باب أولى أن يكون إطلاقه على المقطوع أقل وأقل، هذا القول الأول. القول الثاني ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد لما قال المسند هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا كان ومنقطعا، هكذا قال ابن عبد البر، هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان كمالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا متصل، أو منقطعا كمالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مسند عند ابن عبد البر. لماذا سمي مسندا؟ لأنه أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابن عبد البر خص اسم المسند بما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يشترط اتصال السند، بل يطلق المسند عنده على المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان إسناده متصلا أو منقطعا. فعلى تعريف ابن عبد البر يستوي المرفوع والمسند، مر معنا المرفوع هو ما أضيف للنبي المرفوع، وقلنا عندها أن اسم المرفوع يطلق على كل ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان متصل السند أو منقطعه، وسواء كان الانقطاع ظاهرا أم خفيا. وهذا نفس الشيء الذي أطلقه ابن عبد البر على اسم المسند، لذلك تعقبه الحافظ بن حجر رحمه الله أظن في النكت على ابن الصلاح أو في شرح نخبة الفكر لا أذكر الآن، قال يلزم على هذا التعريف، يعني يلزم على تعريف ابن عبد البر أن يصدق اسم المسند على المرسل والمعضل والمعلق والمنقطع إذا كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عبد البر لما يقول هو ما أضيف المسند هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أو قال هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، سواء كان الإسناد متصلا أم منقطعا، فعلى تعريف ابن عبد البر يصدق اسم المسند على المرسل لأنه مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما يضيفه التابع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعضل وهو ما سقط من أثناء سنده راويين سقط راويان أو أكثر على التوالي، والمنقطع وهو ما سقط من أثناء سنده راو أو أكثر لا على التوالي. لكن انظر كلمة ابن حجر بعد هذا قال ويلزم على تعريف ابن عبد البر أن يطلق اسم المسند على المرسل والمعضل والمنقطع، قال ولا قائل به، أي لا أحد من أئمة الحديث يطلق اسم المسند على المرسل والمعضل والمنقطع. هذا القول الثاني، قول أول لحافظ المشرق الخطيب البغدادي، القول الثاني لحافظ المغرب ابن عبد البر النمري، القول الثالث هو المشهور وهو الذي عليه الأكثر كما يقال، حيث قالوا أن المسند لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل، لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل. لذلك ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر يقول المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، هكذا قال ابن حجر، هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. وهذا الذي ذكره الناظم، هذا الذي ذكره الناظم بقوله والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وقوله المسند المتصل هذا يوافق قول ابن حجر بسند ظاهره الاتصال، وقوله من راويه حتى المصطفى هذا يوافق قول ابن حجر هو مرفوع صحابي، الصحابي إذا رفع فإنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فابن حجر لما يقول مرفوع صحابي يخرج به ما رفعه التابعي اللي هو المرسل، وأحرى ما رفعه دون التابعي فإنه معضل أو معلق. سيأتي معنا الكلام على هذه الأنواع من علوم الحديث، المرسل والمعضل والمعلق، بأكثر تفصيل إن شاء الله. فهذا الاحتراز الأول في قوله مرفوع صحابين يخرج به ما رفعه التابعي يعني المرسل، وما رفعه من دونه يعني المعضل أو المعلق. وقوله بسند ظاهره الاتصال يخرج به ما ظاهر الانقطاع، وبهذا يفارق ابن حجر تعريفه تعريف ابن عبد البر لما قال سواء كان متصلا أو منقطعا. ابن حجر قال لا، يشترط في المسند أن يكون بسند ظاهره الاتصال، فيخرج ما ظاهره الانقطاع. لكن يفهم من هذا القيد قوله ظاهره الاتصال، هذا القيد بالظهور، يفهم من هذا التقييد بظهور الانقطاع أن الانقطاع الخفي لا يخرج الحديث عن كونه مسندا، هذا باعتبار مفهوم المخالفة كما يقال. فابن حجر لما قال بسند ظاهره الاتصال، فإذا كان الاتصال أمر ظاهري لكن في الباطن هو ليس متصل، فابن حجر قال هذا ما خفي انقطاعه ولم يظهر فإن هذا الأمر لا يخرجه عن حد المسلم. ذلك الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر، تلميذ الذي عاصر شيخه الذي يحدث عنه لكن لم يثبت لقاؤه به، هذا انقطاع خفي. هذا الانقطاع الخفي لا يخرج الحديث عن كونه مسندا. ما حجة ابن حجر؟ قال ما هي الحجة التي اعتمد عليها؟ اعتمد على العمل، العمل الذي جرى به أو الذي جرى عليه أهل الحديث، فإطباق أئمة الحديث الذين خرجوا المسانيد على ذلك، ومن شاف ليرجع إلى الكتب التي لم تشترط الصحة في الحديث، يجد كثيرا من هذا كسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وبدرجة أقل النسائي، وكذلك سنن الدارقطني وغيرها من الكتب، فتجد أحاديث مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي أسانيدها انقطاع من جهة عنعنة مدلس أو إرسال خفي وهو تحديث الراوي عن شيخ عاصره ولم يلقه، أو انقطاع خفي وهو أن يروي عن شيخ أحاديث إلا أن هذا الإسناد يروي فيه حديثا لم يكن من جملة الأحاديث التي سمعها عن ذلك الشيخ، فهذا انقطاعه خفي، لكن لم يخرج بذلك عن كونه مرسلا. قلت وهذا التعريف الذي استقر عليه أهل الحديث، أن المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال. والحاكم أبو عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك، صاحب كتاب معرفة علوم الحديث، يوافق هذا الرأي قبل ابن حجر ذكره، قال المسند ما رواه المحدث عن شيخ عن شيخ يظهر سماعه منه، ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل على هذا يستوي المسند والمرفوع، نقول هذا فيه نظر، على هذا المرفوع لا يستوي المسند والمرفوع، فالمرفوع يشمل المتصل والمنقطع كما مر معنا، أما المسند لا يكون إلا متصلا. فالمرفوع ينظر فيه إلى حال المتن بقطع النظر عن الإسناد والاتصال، فحيث كان المتن مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمي مرفوعا، اتصل السند أم لا. ما الذي يقابل المرفوع؟ يقابل المرفوع المتصل، وهو البيت الذي يلي هذا البيت، هذا الذي يقابل المرفوع المتصل، هذا المتصل الذي سيأتي بحثه إن شاء الله ينظر فيه إلى حال الإسناد واتصاله. فإذا كان الإسناد متصل فنقطع النظر عمن أضيف إليه هذا الإسناد، إلى ونقطع النظر عمن انتهى إليه الإسناد، فإذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمي مرفوعا متصلا، إذا انتهى إلى الصحابي سمي مرفوع موقوفا متصلا، وإذا انتهى إلى التابعي سمي مقطوعا متصلا. فالمتصل ينظر فيه إلى حال الإسناد واتصاله مع قطع النظر عن المتن سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. أما المسند وهو درجة متوسطة جاء بين المرفوع والمتصل، فينظر فيه إلى الأمر مع الأمرين، ينظر فيه إلى المتن وإلى الإسناد، وينظر فيه إلى الاتصال والرفع، لأن المسند قلنا هو ما جمع شرطين، أن يكون مرفوعا وأن يكون ظاهره اتصال السند. ذلك يقول ابن حجر، فيكون بين المسند وبين كل من المرفوع والمتصل عموم وخصوص مطلق، فكل مسند مرفوع وكل مسند متصل، وليس كل مرفوع مسندا ولا كل متصل مسندا. إذا تقرر هذا فيتلخص لدينا أن المسند هو ما جمع كون الخبر مرفوعا مع كونه متصلا، يعني تستطيع أن تقول المسند يساوي مرفوع مع متصل، هذا المسند. وصوب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على ألفية السيوطي هذا القول، يعني قول أن المسند هو ما جمع ما كان مرفوعا أو ما رفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ظاهره الاتصال. قال هذا القول هو الصواب، وقال هذا القول هو الذي ارتضاه أكثر العلماء بالحديث، قال وهذا القول هو الذي عليه عملهم في كتبهم. وهذا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعقبه الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى بأن الصحيح أن يقال أن هذا أكثر، أن يقال أن أكثر ما يطلق المسند يكون على الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد المتصل، ولا يمنع أن يأتي في كلامهم إطلاقه على غير ذلك. وهذا القول هو الصحيح، القول العملي ليس النظري فقط. يعني إذا رجعت إلى كتب الرواية تجد هذا الأمر الجامع الذي ذكره الشيخ العباد حفظه الله. فنقول المسند أكثر ما يطلق على الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ظاهره الاتصال، ولا يمنع أن يأتي في كلامهم إطلاقه على غير ذلك. فالذي يظهر أن المسند هو ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا التعريف، إطلاق هذا التعريف أن المسند هو ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو تعريف أغلبي فيه مراعاة للأغلب في الاستعمال، فيه مراعاة للأغلب في الاستعمال، وإلا فقد جاء في كلامهم وفي إرادهم للأحاديث التي ظاهر الانقطاع أو التي أضيفت إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا عليه اسم المسند، كما قلت في سنن أبي داود وكذلك في مسند أبي بكر ابن أبي شيبة ونحو ذلك. فهذا القول الذي ذكره الشيخ عبد المحسن حفظه الله هو الذي يجمع بين الجانب النظري والجانب التطبيقي إن صح التعبير. هذا المسند كعلم من علوم الدراية، تناولناه بالبحث الآن. بقي أمر وهو أن المسند يطلق على نوع خاص من كتب الحديث المصنفة. هذا لا يخفاكم، إنما نذكره من باب إتمام الفائدة وعملا بالمنهج، بالمنهجية العلمية والمنهجية الأكاديمية في البحوث والدروس، وهو تناول البحث لكل الإطلاقات التي تستعمل في المصطلح المدروس. فقلت أنه المسند يطلق على نوع خاص من كتب الحديث المصنفة وتجمع على المسانيد، تجمع مسند ومسانيد، والمسانيد جمع مسند، وهي الكتب التي موضوعها أو طريقة تصنيفها هي جعل حديث كل صحابي على حدة، فيجمع أحاديث التي لمصنف ذلك المسند عن شيوخه، مثلا يجمع حديث أبي بكر الصديق فيذكرها بأسانيدها في موضع واحد على جهة متتابعة، يعني الأحاديث التي مثلا لأبي داود الطيالسي، التي صحابيها هو أبو بكر الصديق يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرها متتالية في موضع واحد. والحديث الأول قد يكون في الطهارة، والثاني في الطلاق، والرابع في آداب الأكل، والخامس في حد القاذف ونحو ذلك. يعني لا ترتيبها ليس ترتيبا على الموضوع، ولا ترتيبها على الباب الفقهي، وإنما هي مرتبة على الصحابي الذي يروي ذلك الحديث. فإذا انتهى من أحاديث أبي بكر انتقل مثلا إلى أحاديث عمر وهكذا. فهذا النوع الخاص من كتب الحديث المصنفة يسمى المسند. ويا قلنا جعل حديث كل صحابي على حدة، وهذا الحديث للصحابي على حدة صحيحا كان أو حسنا أو ضعيفا، ومرتبين ترتيب خاص. فأسهل ترتيب رتبت عليه أنواع من المسانيد هو الترتيب على حروف الهجاء، ترتيب على حروف الهجاء، فيأتي للصحابة الذين أسماؤهم بحرف الهمزة مثلا فيذكرهم ويذكر أحاديثهم، يذكر مثلا حديث أبي اللحم فيذكره وهو حديث واحد، ثم حديث مثلا من اسمه أبي بعد الهمزة باء وهكذا، يذكر حديث مثلا أبي بن كعب مسرودة. فهذا نوع من أنواع الترتيب الذي رتبت به بعض المسانيد، وهو أسهل تناولا. ومنهم من رتب على السابقة في الإسلام أو شرف النسب، والإمام أحمد رحمه الله رتب هذا الترتيب في كتابه المشهور المسند. ومسند الإمام أحمد هو أشهر المسانيد وأعلاها، وذكر أهل العلم أنه عند الإطلاق يراده، يعني إذا قيل هذا الحديث مذكور في المسند يعني عند الإطلاق يحمل على مسند الإمام أحمد، هذا لشهرته ولجلالة صاحبه، فقالوا هو المراد عند الإطلاق، مسند أحمد هو المراد عند الإطلاق. وإذا أريد غيره من المسانيد قيد، فيقول مثلا هذا الحديث في مسند أبي داود الطيالسي، في مسند عبد بن حميد، في مسند الحميدي، هكذا إذا أريد غير مسند أحمد. ومسند الإمام أحمد من دواوين الإسلام الضخمة، اشتمل حسب ما ذكر بعض من عد أحاديثه من أهل العلم، اشتمل ما يقارب عدد أحاديثه 30 أو 30 لا يتجاوز عدد الأحاديث في أصابع اليدين كما يقال. ومن المسانيد مسند أبي داود الطيالسي، ومسند عبد بن حميد، ومسند الحميدي عبد الله بن الزبير المكي شيخ البخاري، وكذلك من المسانيد مسند البزار المسمى البحر الزخار. هذا الإطلاق الثاني المسند وهو على نوع خاص من كتب الحديث المصنفة. آخر شيء يطلق المسند ويراد به الإسناد، فيكون على هذا الاعتبار مصدرا، وصنف في هذا بعض الكتب كمسند الفردوس أو مسند الشهاب للقضاعي، والمراد أسانيدي، والمراد أسانيد أحاديثهما. وهذه طريقة أخرى في التصنيف، أنه يذكر أحاديث من غير يذكر المتون فقط من غير ذكر أسانيدها، ثم يأتي إلى آخر الكتاب ويذكر أسانيده في تلك لتلك الأحاديث. وهذا إطلاق آخر للمسند. فالخلاصة الآن أن المسند في علم الدراية، علم مصطلح الحديث، اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ما اتصل سنده من راويه إلى منتهاه، وهذا تعريف الخطيب البغدادي. يقابله تعريف ابن عبد البر، قال المسند هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان إسناده متصلا أو منقطعا. القول الثالث الذي عليه الأكثر والذي رجحه عدد من أهل العلم، وهو الذي استقر عليه الاصطلاح، أن المسند هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مرفوع صحابيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الصحة، كما قال ابن حجر والحاكم، وصوب هذا القول أحمد شاكر، وقيده الشيخ عبد المحسن عباد أن هذا الإطلاق إنما هو إطلاق أغلبي، ولكن جاء في اصطلاحات واستعمال إطلاق اسم المسند على المرفوع. ومن إطلاقات المسند هو نوع خاص من كتب الحديث المصنفة، وأشهر وتجمع على مسانيد، والمسانيد جمع مسند، وأشهر هذه المسانيد مسند الإمام أحمد، وتكلمنا عليه بما فتح الله تبارك وتعالى. هذا ما تيسر إعداده وتهيئ إراده، والجميع من النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.